حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. وغزا الحقود بلادي غار عليها وجار، وغدت بلادي تنادي عرب يا حرار. وغزا الحقود بلادي غار عليها وجار، وغدت بلادي تنادي عرب يا حرار. أين العهود؟ أين الوعود؟ أين ذهبت هباء صارت رثاء. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. الشهيد ثراك وسط القنا والنار، غسل الدموع سماك جسدا وفي المغوار. حضن الشهيد ثراك وسط القنا والنار، غسل الدموع سماك جسدا وفي المغوار. إلى الجنان عبر الزمان، إلى الجنان عبر الزمان. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. دكوا صروح الجاني أفنوا فلول النار، بدم الشهيد القاني عدتي يا أغلى دار. دكوا صروح الجاني أفنوا فلول النار، بدم الشهيد القاني عدتي يا أغلى دار. عودي إلى شرع الإله، عودي إلى شرع الإله. لا تذهبي، لا تغربي، لا تذهبي، لا تغربي درب الهدى. لا تتنكبي درب الهدى، لا تتنكبي. شعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. حي الكويت وشعبها رغم الدمار.